عرش الغرور ثم انحنائي لذل الشرور. يسوع نجاني حب شراني بدم كريم. مال أيامي أفرح وهنا الأرض صارت لي سما وسط البرية عيشة هنية هي النعيم. يسوع رفعني من وسط العبيد بجواره جلسني بحب شديد على الكراسي ورفع راسي حب عظيم. مال أيامي أفرح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية هي النعيم. كم ذقت في بعدي من آلام وعشت يشتهي قلبي السلام وسط أحزاني ذل وهواني زرني الرحيم. أفرح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية هي النعيم. لم يعاتبني على بسني حلة بيضاء وبهية ختم في يدي هنايا يسعني راح القديم. مال أيامي أفرح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية هي النعيم. مال أيامي أفرح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية هي النعيم.